قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجن وضلع الدين وغلبة الرجال، فما معنى ذلك؟ اللهم إني الحديث الصحيح، اللهم إني من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، مو بالجن، الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وغلبة الرجال. هذا الحديث الصحيح. الجبن بدل الجن. اللهم إني من الهم والحزن والعجز والكسل والبذام والجبن والبخل، وأعوذك من المأثم والمغرم، من غلبة الدين وأهل الرجال. وإذا استعاذ من الجن كذلك، من أسد وأسود وحية وعقرب، اللهم من شر الجن، من شر الدواب، من شر الإنس والجن، كله طيب.